يمضي المشاركون في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية في زيارة بيونغيانغ. إنهم زاروا متحف الثورة الكورية الذي تحول إلى القاعة الكبرى للتربية بالتقاليد الثورية، ثم زاروا معرض الصور الفوتوغرافية للاحتفال بذكرى 71 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية، وتفقدوا الصور عن مآثر العظماء الأفذاذ. كما زاروا قاعة تربية الطبقية المركزية التي تكشف الطبيعة العدوانية والاستغلالية للإمبرياليتين الأمريكية واليابانية والأعداء الطبقيين وفضعيهم الوحشية على الملأ. هذا وزاروا حديقة الحيوانات المركزية ومتحف الطبيعة، وقضوا أوقات الاستراحة في مدينة الملاهي بمانجيونغدي وحديقة كيسون للشباب ومنتزه رونغنا للشعب وقاعة رونغنا للدولفين، وشاهدوا الأفلام الروائية في دور السينما داخل المدينة.